بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنرد على شبهة كبيرة جدا في تاريخ عثمان ابن عفان رضي الله عنه. الكثير من الذين طعنوا في عثمان رضي الله عنه استخدموا هذه الشبهة في تشويه صورته. ومن أشهر الشبه، يعني احنا أذكر أني قرأناها حتى في بعض المناهج التعليمية في بعض البلاد الإسلامية، موجودة في الإعلام، موجودة في المسلسلات الدرامية، يعني موجودة في قصص المسلمين وغير المسلمين ممن لا يعرفون عثمان حق المعرفة رضي الله عنه وأرضاه. الشبهة دي أنه كان ضعيفا، ما كانش عنده القدرة على قيادة الدولة، ما عندوش الكفاءة والقوة لإدارة الدولة. بيقولوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض إعطاء الإمارة لأبي ذر لأنه ضعيف، قال إنك ضعيف. فالضعف هذا كان يعني سبب لحدوث الأزمات التي مرت بها الدولة والفتنة التي حدثت في آخر عهد عثمان بن عفان، هكذا يقولون. الحقيقة أنا بناقش هذه النقطة في هذه الحلقة، وأكتفي في هذه الحلقة بذكر بعض دلائل قوة عثمان بن عفان رضي الله عنه في زمن خلافته. يعني مش هتكلم عن مراحل التاريخية التي مرت قبل أن يتولى الخلافة، وهي مراحل طويلة، أنه تولى الخلافة فوق 70 سنة، فمر قبل كده مراحل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر بمراحل مع أبي بكر الصديق ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في فترة الخلافة. لكن أنا أتكلم فقط عن فترة خلافته هو، كيف كان رضي الله عنه أرضاه قويا. أنا أراه حقيقة من أقوى الصحابة قاطبة، عكس تماما الشبهة التي تقال، وليس هذا كلاما مرسلا، إنما نتكلم عنه ببعض الدلائل والوقائع. على المستوى الخارجي، احنا دولة قيادة الدولة فيها معاملات خارجية وفيها احتكاكات خارجية كثيرة، وفي مستوى داخلي إدارة الدولة نفسها ودولة الإسلام، يعني كانت دولة عظيمة مهيبة في أيام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. على المستوى الخارجي، عثمان بن عفان استلم دولة عملاقة، تقدر تسميها بمصطلحات هذا الزمن إمبراطورية، لأنها كانت بتضم جواها أعراق مختلفة وجنسيات مختلفة وأقطار مختلفة ولغات مختلفة وأديان مختلفة بشكل لافت جدا للنظر. الدولة اللي استلمها عثمان بن عفان رضي الله عنه كان فيها من دول عالمنا المعاصر 16 دولة، متخيل هذا الرقم؟ يعني كان عثمان بن عفان في أول عهده بيدير 16 دولة. ممكن تعدهم معايا: السعودية اللي هو طبعا مستقر الرئيس، الكويت، قطر، البحرين، عمان، الإمارات، اليمن، أدي مجموعة الدول اللي موجودة في الجزيرة العربية، حط عليهم كمان 4 في الشام اللي هي فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، حط عليهم كمان العراق، وفي الشرق عندنا أذربيجان وإيران، وفي الغرب عندنا مصر وليبيا. لما تجمع دولة هتلاقيهم 16 دولة بيديرهم عثمان بن عفان. وأضاف إليهم في حياته بعد فترة وجيزة من ولايته تونس وقبرص، فدي عندي دلوقتي 18 دولة يقودها هذا الرجل، وفضلت معاه من قص منها شيء لحد ما سلم الخلافة بعد كده لعلي بن أبي طالب بعد أن استشهد رضي الله عنه وارضاه. حكم أديه حكم 12 سنة، والدولة في ازدياد وليست في قلة. أي ضعف هذا الذي تتكلمون عنه؟ واحد بيدير 16 دولة ثم صاروا 18 دولة بهذه الأحجام وبهذه المساحات، وفي زمن ليس فيه قوة الاتصالات والمواصلات التي موجودة في أيامنا هذه، كيف يمكن له أن يدير مثل هذه المساحات الشاسعة وهو ضعيف؟ حاولت بعض البلاد لما استشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه انها تخرج من الدولة المسلمة، وده متوقع لان انا عندي اجناس كتيرة واعراق كتيرة وامم لها تاريخ، الدولة الفارسية والدولة الرومانية دول ضاربة في اعماق التاريخ. حاول بعضهم مستغلا الحدث الكبير باستشهاد امير المؤمنين عمر بن الخطاب انهم يخرجوا. ماذا حدث وما هو رد فعل عثمان بن عفان على هذا؟ في مثلا محاولة، خليني اكلمك على محاولات سنة واحدة من سنين عثمان بن عفان، وهي محاولات سنة 24 هجرية. ليه 24 هجرية؟ هو استلم في أول 24 هجرية أو 1 محرم 24 هجرية. السنة اللي استلم فيها دي المفروض أنها أضعف سنينه، لانه لسه لم يتمكن من الامور وما عندوش الخبره الكافيه و اللي ممكن تقوله. ومع ذلك انظر محاوله خروج على الدوله في الري، منطقه الري ديت في جنوب ايران في مناطق الفرس يعني، وحقق فيها ابو موسى الاشعري ولي البصره نصرا كبيرا واعاد البلاد الى المسلمين. محاولة أخرى في أذربيجان وأرمينيا في سنة 24 برضو، أرسل عثمان بن عفان جيشا قويا بقيادة الوليد بن عقبة وحقق النصر الحاسم ورد أذربيجان وأرمينيا إلى المسلمين. طبعا أرمينيا ما كانتش كلها مع المسلمين، أجزاء من أرمينيا، ودي ما ذكرناش على فكرة في الإحصاء، لو ذكرناها صار كده عندنا 19 دولة مش 18 في عهده. في الشام حقق المسلمون النصر مرتين على بعض التمردات، المرة الأولى بقيادة سلمان ابن ربيعة رضي الله عنه، والمرة الثانية بقيادة حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه، كل ده في سنة 24. وأنا هكتفي بذلك بالنسبة لمحاولات التمرد وردها، فعن أي ضعف تتكلمون؟ ده المستوى الخارجي. المستوى الداخلي جوه الدولة، إدارة الدولة هل كان ضعيفا أم كان قويا؟ الحسن البصري رحمه الله من كرام التابعين وكان معاصرا لعثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ما على الأرض في زمن عثمان بن عفان بيصف الأحداث، ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا، حالة من الأمن في الدولة كلها، بتتكلم على 18-19 قطر فيها كلها من شرقها إلى غربها حالة من الأمن الداخلي، ما في حد بيعمل مشاكل بأي صورة من الصور. ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا من لقي من أي الأحياء كان فهو أخوه ومودته ونصرته، والفتنة أن يسل عليه سيفا. فديت صفة الدولة، الحالة الأمن في عهد عثمان بن عفان كما يصف الرجل المعاصر للأحداث، مش بتكلمش على مؤرخ أرى الأحداث بعد 100 سنة أو 200 أو 500 سنة، بتكلم على واحد تابعي كريم جليل كل الناس بتقدر علمه وتقواه الحسن البصري، بيصف هذه الحالة من الهدوء في الدولة. قوة عثمان بن عفان رضي الله عنه في أخذ الحقوق لأصحابها، يا ترى ايه تعاملاته مع قضايا الحقوق مع حد الظلم في الدولة او حد جار على احد في الدولة؟ شوف ردود فعل، انا هاخد لك بعض المواقف الواضحة جدا يعني اللي فيها حتى يعني قوة زائدة في اخذ الحقوق عشان تعرف ان ده الاصل، ما بالك بقى في الاحداث العادية. عن أبي قلابة رحمه الله قال: كاتب عبد على 4,000 أو 5، فقال: خذها جميعا وخلني. واحد من العبيد عند أحد السادة في زمن عثمان بن عفان كاتب السيد، قال يعني كتبه يعني بيكتب مع اتفاق إن أنا لما أوفر 4,000 أو 5,000 درهم أدفعهم لك يبقى حر. فالراجل وافق على كده اللي هو السيد بتاعه، ف قال له ماشي، اتفقوا على كده، جمع الأموال العبد وراح يديها للرجل السيد. السيد اتفاجئ ان المبلغ كله موجود، وكان عايز ياخده على فترات طويلة ما ياخدوش كله مرة واحدة لانه مش عايز يحرره دلوقتي، آملا ان هو ممكن يموت هذا العبد في هذه الفترة الطويلة ممكن يموت فيرث هو هذا المال من العبد. فأبى سيده إلا أن يأخذها كل سنة نجما رجاء أن يرثه، كما تقول الرواية عايز ياخد كل سنة جزء من 4,000 أو 5,000 دول، فيفضل عبد مدة 4-5 سنين وهو أصلا جمع الفلوس كلها. فأتى عثمان بن عفان، العبد راح لعثمان بن عفان فذكر ذلك له، فدعاه عثمان دعا السيد فعرض عليه أن يقبلها من العبد فأبى، فقال للعبد: ائتيني بما عليك، انت عليك 4,000 درهم ليه، هاتهم. فاتاه بها فجعله في بيت المال، حط ال 4,000 في بيت المال وكتب له عتقا وقال للمولى لصاحبه: ائتني كل سنة فخذ نجما، مش عايز تاخد كل سنة خلاص خد كل سنة بس هو بقى حر من دلوقتي، هو جمع الاموال ما تظلموش بان انت تقعدهم عندك 4 سنين والاموال عنده ووضع الان، تعال بقى خد النجم بتاعك او القسط بتاعك ده كل سنة من بيت المال. فلما رأى ذلك أخذ ماله كله وكتب عتقه بنفسه. فده موقف، ده بنتكلم عن عبد، عبد في هذه الدولة. وطبعا شوف قد ايه قوة عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يأخذ هذا الحق من سيد ويعطيه لهذا العبد ويعمل هذا الموقف ويقف إلى يعني ده بنتكلم على قضية واحد ممكن يكون تمر قضيته دون دراية خالص في الدولة، لأن العبد في دولة عملاقة زي دولة الإسلام يعني يتتبع هذه الأحداث ويحرص على تنفيذ الحق فيها، شيء حقيقة مبهر. عثمان بن عفان كما يقول عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه، أبو عبد الله بن نجيح اللي هو يسار المكي من كرام التابعين برضه، بيحكي بيقول عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية، وبرضه دي من القوانين اللي حطها عثمان بن عفان رضي الله عنه موافقة طبعا للشريعة الإسلامية، إن هو حد قتل حد في الحرم فلم يقضي بدية فقط، إنما قضى بدية والثلث دية تغليظا لهذا الفعل في الحرم. فأنا بديك مثال على تغليظه للعقوبة عندما يتعدى متعد على حق من حقوق الناس، فما بالك في الأمور العادية. إذا هو لما نظر إلى الحرم وأن هذه الجريمة تمت في الحرم فغلظ العقوبة رحمه الله رضي الله عنه. عن عمرو بنت عبد الرحمن رحمه الله من كرام التابعيات ومن تلامذة عائشة المشهورات، يعني أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة، أترجة اللي هو البرتقال، يعني سرق شروة برتقال معينة، فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم. يعني قيمة الأترجة دي شروة البرتقال اللي سرقها دي تمنها ثلاثة درهم. فقطع عثمان يده، فقطع عثمان يده، ثلاثة درهم، قطع يد في ثلاثة درهم. النصاب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، فلما يقيموا الثلاث دراهم تساوي ساعتها ربع دينار، وده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. شاهد أن عثمان بن عفان قوم الأترجة البرتقال فوجد أن البرتقال ده يساوي ربع دينار اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه، فقطع اليد في هذا الموقف. وطبعا دي برضو قوة في أداء الشريعة. الأمثلة كثيرة مش عايز أطول عليكم، لكن أنا بدي لك أمثلة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في فترة إمارته كان قادرا على إقامة الحدود وأخذ الحقوق لأصحابها من أي إنسان كان، ويأخذ الحقوق لأضعف رجال الدولة وأضعف نساء الدولة، ويحقق العدل في دولته الواسعة. وليست الحدود فقط على فكرة، بل التعدي على الأعراض كان يعني يعاقب عليه عثمان بن عفان. عن أبي رجاء العطاردي قال كان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما يعاقبان على الهجاء. الهجاء لما حد يقول شعر بيشتم في حد يعاقبه على هذا الموضوع، ليس العقاب بالحد، ممكن يكون بجلد بسيط، ممكن يكون بسجن، ممكن يكون بكذا أو كذا أو تغريم، لكن يعاقب على الهجاء. فكانت الدولة محترمة في زمانه بشكل كبير. إن كانوا يقصدون ضعف عثمان أنه ترك المحاصرون له في آخر زمانه يحاصرونه حتى يقتل، فهذه والله من أبلغ مواطن قوته رضي الله عنه وأرضاه، لأنه القوي الصحيح هو ما استطاع أن يملك نفسه في هذا الظرف حتى لا يضيع الدولة. وإن شاء الله هنبقى نيجي نتكلم بتفصيلات كبيرة عن هذا الحدث. لكن عثمان بن عفان لما قبل أن يقتل أو أن يموت في بيته محاصرا ورفض أن الصحابة يدفعوا عنه، ليس هذا من صور الضعف بل هذا من صور القوة، لأنه كان عارف أن لو حصل حرب كانت ستفك الدولة وكانت ستؤدي إلى مشاكل ممكن تنهار فيها هذه الإمبراطورية الكبيرة، فآثر أن يضحي بنفسه على أن تقع الدولة. ويقول يروي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا هو الشديد حقيقة في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ما فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه قبيل وفاته. كان قويا رضي الله عنه وأرضاه، واتهموه ظلما بأنه ضعيف، وإذا أخذنا الشبهات كلها فستجدها على هذه الحالة وهذا المنوال. نحتاج إلى العلم، نتعلم العلم الصحيح الدقيق الموثق، وعندها نخرج عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه من كل هذه الشبهات. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.